السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد عبدك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وعلى أبي بكر وزيره وصديقه وخليفته الذي توفضت به الدعائم وتثبتت به القوائم ورد كل شارد عن الملة وهو راض، فبين الحق لمن جهله وأدى عن الرسول ما حمله، وسير بأس الإسلام إلى الكفرة من عبدة الصلبان، وإلى المشركين من عبدة النيران، ففتح الله ببركة صدقه البلاد، وأرغم أنوف أهل الزيغ والكفر والعناد، ثم قبض إلى روح وريحان ورب عنه راض، وعلى ولي عهده الفاروق الأواب الذي استشهد وهو قائم يصلي في المحراب، أبي حفص عمر بن الخطاب، الذي فتح الله به الأبصار ومصفر به الأنصار، ودانت له الممالك حرصا وغربا، وخضعت له رقاب المشركين بعدا وقربا، وحملت إليه الأموال فحفظت في بيت المال حبا، ففرقها على النحو الشرعي وفي السبيل المرضي، ثم مات رضي الله عنه شهيدا بعد أن عاش كما دعا له المصطفى حميدا. وعلى جنورين عثمان شهيد الدار وسابق الأدرار، الذي فتى الإسلام حلة عز سابغة، فقطع نوره حجة على أهل الباطل بالغة، وظهرت شريعته في مشارق الأرض ومغاربها، وبلغت بلوغ الليل والنهار مقاصدها ومآردها. وعلى أمير المؤمنين علي الذي كان للإسلام حيدرة، كليث الغابات شديد القسوة، وكان المشركين بالصاع ثوب السنبرة. وعلى الآل والصحب ومن اقتفى الأثر وسار على الدرب ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، الدروس والعبر المستفادة من التاريخ الإسلامي كثيرة كثيرة، بحيث إنها قد تعز على الخطأ، فما من حدث إلا ويمكنك أن تستخلص منه العظة والعبرة التي تفيد في الحاضر والمستقبل بإذن الله. هذا عن التاريخ الإسلامي بصفة عامة، وأما تاريخ البعثة والسيرة النبوية فإن له من الخصوص ما ليس لغيره. فلقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا وبيانا عمليا لكل المسلمين في شتى المواقع وعبر العصور والأديان. وقد ذهب العلماء إخوة الإيمان على تقسيم العهد النبوي إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستضعاف، وتتناول بدء الوحي وسرية الدعوة، ثم ما كان من أمر الجهر والصدع بها، وتعرف هذه المرحلة أيضا بالمرحلة المكية. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة بناء الدولة الإسلامية ووضع نواتها وما تلا ذلك وأعقبه من الإذن بالقتال والجهاد، وتعرف هذه المرحلة بالمرحلة المدنية. وإن نظرة سريعة إلى واقع حال المسلمين اليوم لتكشف لنا بجلاء أنهم يعيشون في حال يشبه حال المسلمين في المرحلة المكية، مرحلة الاستضعاف، حيث عاد الإسلام غريبا كما بدأ، فقل نصره وكثر محاربوه، وتكالب عليه الأعداء من الكافرين والمنافقين والذيول، يرمونه عن خوف واحدة ويصفونه بالجمود والرجعية، وأنه ما عاد يساير عصر الفطرة التكنولوجية تشريعيا. ولهذا وحفاظا على خجاجته من خوض معركة غير متكافئة بزعمهم الباطل، فلقد رأوا أن يختجلوه في ركن منعدل من النفس البشرية بحيث لا يعبو دوره في واقع الحياة عن أن يكون تماثيل وتعبدات وشعائر وممارسات تؤدى من حين إلى آخر في المساجد ودور العبادة. وكان لهم للأسف الشديد ما أرادوا، حيث تممت أسواه الدعاة والمصلحين وزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات. إن كل المعطيات والدلائل تشير إخوة الإيمان إلى أننا نعايش مرحلة رشق العاص المكي، حيث كسب الغاصب دولة أو دولتين في ميدان قد حكم الله عز وجل نتيجته شرفا وقضى بأن دولته الأخيرة سوف تنتهي بضربة قاضية قاطعة لبادر أهل الباطل بحيث لا تقوم لهم بعدها قائمة. وهذا لا يعني التقاعس وعدم الأخذ بالأسباب المشروعة، وإنما يعني الاستبشار والتفاؤل لأن العاقبة لا محالة للمتقين الذين ينبغي عليهم أن يأخذوا بأسباب النصر على أشدها، على أن يعلقوا آمالهم وقلوبهم برب العزة تبارك وتعالى، فمنه عز وجل الأسباب والمسببات، ومنه عز وجل أيضا النتائج والمقدمات، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومن جملة الأسباب التي ينبغي علينا أن نأخذ بها إخوة الإيمان إقراء التاريخ لأخذ العبرة والعبرة التي تفيد في الحاضر والمستقبل. فالسعيد من وعد بغيره، والحاذق كما يقولون من استوعب دروس الماضي واستفاد منها في حاضره ومستقبله. والمرحلة المكية حافلة ومليئة من بدايتها وإلى نهايتها بالدروس والعظات والعبر التي ما ينبغي أن تغفل أو تهمل أو أن تمر علينا مرور الكرام. ونحن في هذه المحاضرة نحاول إلقاء بعض من الضوء على عدد من هذه الدروس والعبر، وذلك من خلال استعراض الملامح والسمات العامة والباردة في هذه المرحلة الهامة من حياة أمتنا. وينبغي أن يكون معلوما ابتداء أنه لا يمكن استيعاب هذه الدروس في محاضرة أو محاضرتين أو أكثر من ذلك. ولهذا فلسوف نمر بلمحات هي غيظ من فيض سمات وملامح المرحلة المكية، نتوقف عند بعضها ونمر بالبعض الآخر مرورا سريعا مكتفين بالإشارة التي تغني كما يقولون عن العبارة. والله عز وجل نسأل أن ينفعنا وإياكم بما فيها من عظات ودروس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ رحلتنا الإيمانية مع المرحلة المكية إخوة الإيمان ببدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تمهيد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤى الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت متحققة كفلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه متحنثا أي متعبدا الليالي ذوات العدد، كان يخلو بنفسه متحنثا متعبدا في غار حراء حتى جاءه الأمين جبريل فغطاه وضمه أي اعتنقه واحتضنه، ثم أرسله وتركه ثلاث مرات وهو يقول اقرأ، والنبي يقول في المرات الثلاث فجعا مرعوبا ما أنا بقارئ أي لا أجيب قراءة ولا كتابة، حتى قال له الأمين جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم اختفى الأمين جبريل وانطلق صلى الله عليه وسلم عائدا إلى داره ترتعد فرائصه وهو يقول زملوني زملوني يعني غطوني غطوني. فلما ذهب عنه الروع خفض على زوجه خديجة ما رأى وما سمع وقال لها لقد خشيت على نفسي أي خشيت أن يكون هذا جنيا يؤذيني. فقالت له وزير الصدق العفيفة الطاهرة خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، وأخذت تعدد خطاته الخيرة والتي تمنع الأذى عن صاحبها فقالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة بن أسد، وكان شيخا كبيرا قد اعتنق النصرانية الصحيحة في الجاهلية، ولديه علم بالتوراة والإنجيل كما كان يجيد العبرانية، فكان يكتب ويترجم إلى اللغة العربية أي من التوراة والإنجيل ما شاء الله عز وجل له أن يكتب ويترجم. انطلقت خديجة برسول الله إلى ورقة وقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة برسول الله: ما ترى يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي ما حدث. فقال له ورقة: وكان يعلم بقرب بعثة نبي آخر الزمان، ويعرف أخلاق محمد وخصاله الحميدة التي تؤهده لنيل هذا الشرف العظيم. هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، أي هذا هو الملك الذي كان يتنزل بالوحي على موسى. هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني أكون شابا فتيا. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي في تعجب ودهشة: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: بفقه العالم البصير بسنن الله في خلقه، العليم بطبيعة العلاقة بين الحق والباطل، نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، أي ما صبه قومه العداء، وإذ يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم ما لبث أن سفر الوحي، وتوفي ورقة مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن لفت نظره إلى هذه السنة التي حملتها كلماته، إلى طبيعة العلاقة بين الحق والباطل، وأن العداء هو الأمر الطبيعي في العلاقة بين الطرفين، فالباطل مستكبر متغطرس لا يقبل أن يكون تابعا ومشوذا ومحكوما، يرى أن هذا الوضع سوف يسلب منه الامتيازات الكثيرة التي أعطاها هو لنفسه، سوف يسحب البساط من تحت قدميه، وسوف يجعله يقف على قدم المساواة مع من كان يقفهم بقدمه من قبل. ولهذا فهو يحارب الحق مع علمه اليقيني التام بأنه حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يحارب الحق مع إقراره به في باطنه ودخيلة نفسه، وذلك لأجل سيادته وألوهيته وتفرده على رقاب العباد. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة، فلا بد وأن نوضح أنه كان هناك عدد ممن جانبوا عبادة الأصنام ودعوا المشركين إلى عبادة الله وحده، من أمثال رئاد الشني، عثمان بن حارث، خط بن ساعدة الإيادي، ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، وغيرهم وغيرهم. بل إن خط بن ساعدة الإيادي كان يركب جمله الأورى أي الرمادية الشاب، ويقف في أسواق عتاب ومزنة وذي المجاز يعظ المشركين من فوق جمله قائلا: أيها الناس اسمعوا وعظ، وإذا سمعتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت لا ريب آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، نهاد موضوع وسقف مرفوع، ليل باد أي شديد الظلمة، ليل باد وسماء ذات أبراج أي ذات نجوم، نجوم لا تموت لا تضطرب ولا تصطدم، وبحار لا تغوص. يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ بل أين الأجداد؟ يقسم قسم قسما، من مات يلقى ربا، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، كل بيتفضل للموت والموت يرجع حد. في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كان هناك عدد ممن أقام الحجج على المشركين ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وبالرغم من ذلك فلم تتعرض لهم قريش بكبير أذى، حيث لم تر في دعوتهم ما يهدد مصالحها أو يحمل رياح التغيير الجذري لأصول معتقداتها وتركيبها الاجتماعي. أو لنقل إن دعوتهم لم تكن بهذا الثقل والتأثير الذي تخشى قريش بأسه. فوق ذلك فلم يصدقوا بتكفير الآباء وتكفير الأحلام وعيد الدين والآلهة. أضف إلى ذلك أيضا أن قريشا كانت توصل إلى قبائلهم وعشائرهم تأديبهم بل وإسناد صوتهم حين تضيق بهم ذرعا، كما كان الخطاب والد عمر يفعل بابن أخيه زيد بن عمرو ابن مفيد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينقل دعوته في محيط الأهل والأصدقاء، ومن يغلب على ظنه أنه ممن يستجيب لدعوة الحق، ظن قريش أن شأن دعوته صلى الله عليه وسلم كشأن دعوة من سبقه، وسوف تنتهي بوفاته كما انتهت دعوته بوفاتهم. أو لعلها ظنت أن دعوته صلى الله عليه وسلم مضى سيرة بين الشباب القرشيين الذين يبحثون عن الجديد وتستهويهم روح المغامرة، بل إن قريشا قد حدثت نفسها بالدخول في دعوة هذا الدين الأخلاقية الرفيعة حتى صدمتها حقيقة هذا الدين الكبرى ممثلة في شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، والتي استجمع المشركون معناها وحقوقها وشروطها ومقتضياتها، فأعظم ما يكون الفهم، وهم أهل اللغة أصحاب الكلم وأرباب القلم كما يقولون، فهموا أنها تنجد الشرك بكل صوره وأشكاله، سواء أكان الصنم حجرا أو شجرا أو بقرا أو بشرا أو أنظمة وأعرافا جاهلية أو حتى أمثالا شعبية لا تتفق مع عقيدة التوحيد. فهموا أنها تحمل ولاء وبراء ولا سبيل إلى تحققها إلا بتحقيق ذلك الولاء والبراء الذي هو من أظهر عقائد هذا الدين. فهموا أنها تحمل مفاصلة تامة بين حياتهم التي يحيونها اجتماعيا وفكريا وسياسيا ودينيا وعقائديا واقتصاديا، وبين حياتهم الجديدة التي ينبغي أن تعاد صياغتها وفق المفاهيم الجديدة والمنبثقة عن لا إله إلا الله. فهموا أنها تنزع السلطان من كل ذي سلطان لترد السلطان كله لله عز وجل، وأنها تفتح من كانوا يظنونهم ذوي علم وعقل وحكمة ورشد من الآباء والأجداد الذين كانوا يعبدون الأصنام ناقضين بذلك للا إله إلا الله، وأنها تفكرهم حيث كانوا لا يقرون بها. لقد فهم المشركون معاني لا إله إلا الله حق الفهم، فاشتدوا واشتقوا في عدائهم لأهلها. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة فلا بد وأن نوضح أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من حياة الدعوة والتي استمرت 3 سنوات كانت الدعوة في الولاية السرية وفي محيط الأهل والأصدقاء، ومن يغلب على الظن كما ذكرنا أنه ممن يستجيب لدعوة الحق، نقول إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة المكية الأولى قد بلغوا على التحقيق 60 مؤمنا من بينهم 31 من الوجهاء والأشراف وعية الحوض كأبي بكر وعثمان وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والسكران بن عمرو وعثمان وقدامة بن مرعون وغيرهم وغيرهم، و14 من الموالي والخلفاء والعبيد، و3 من قبائل غير قرشية، عبد الله بن مسعود وعامر بن ربيعة والاثنان من هذيل وأبو مسعود القاري من قبيلة القارة، فضلا عن 12 امرأة. ومن خلال هذا التقسيم يتضح لنا كذب المستشرقين ومن دارت مثلتهم ولف لفهم من العلمانيين المنافقين الذين يحاولون أن يلقوا في روح العوام أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من حياة الدعوة كان أغلبهم من العبيد والفقراء الذين رأوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منقذا ومخلصا من الفقر والعبودية، يعني ظلم وضبط وقهر وامتهان لكرامة الإنسان. ولعلكم تذكرون هذه الأفلام التي توسم كذبا وزورا بأنها دينية والتي يخرج فيها المسلم وقد تم قضاؤه بالثواب إشارة يعني إلى أنه من العبيد، ويمسك بعصا يتوسع عليها ويتمايل يمنة ويسرة ويحملق ببصره في الفراء ويشهد بجبينه خارج هذا العالم ويظل يردد في بناهة وبلادة قائلة لقد جاء بدين مساوي بين العبيد والأحرار، الناس فيه تواسية كأسنان المفت. والغرض الخبيث من هذا هو إطفاء صفة الإصلاح الاجتماعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتتضخم هذه الصفة على حساب صفة النبوة التي تأتي كل صور الإصلاح من ورائها وتابعة لها. ويصبح العظماء أعظمهم محمد. هذا الكتاب الذي يهجد له المسترسلون والمستوعبون النموذج للسم الذي يوضع في العسل. فمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب مجرد محمد المصلح الأخلاقي والاجتماعي الذي أرقته المظالم الكثيرة التي يعد بها مجتمعه، فأخذ على نفسه عهدا بتغيير الأحوال الظالمة والأوضاع الجائرة. ولأن نفسه عالية علو الجبال فقد استطاع أن يحقق المعجزة وأن ينتج جيلا فاضلا ما عرفت البشرية له مثيلا. ولهذا فإن علينا أن ننحني لهذا الرجل العظيم الذي يستحق وعنده دوره أن يتقدم ركب العظماء متفوقا على نيوتن وجاذبيته وهيمروبس وإيازيته وأينشتاين وعبقريته ونابليون وعبقريته. وهكذا يدخل هؤلاء الثبتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين والفجرة من الرياضيين والشعراء وعلماء الطبيعة والعسكريين وغيرهم وغيرهم من الإفكار. فليحذر المسلم ولا ينخدع بمعسول كلامهم، فلقد كان عامة من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من حياة الدعوة بمكة من الوجهاء والأشراف الذين لم تكن لديهم مشاكل الرزق والعبودية أو مشاكل الفقر والعوز والحاجة، وبهم وعليهم قام الإسلام حيث كانوا عناصر منطقة وقامات كذبة أحسن النبي تشكيلها وصياغتها. كان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في منتدى عام يضمهم جميعا، وكان ذلك المنتدى يتم وكما نعلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي. يثني صلى الله عليه وسلم بوجدانهم وأرواحهم حتى لكأنهم يعيشون في الملأ الأعلى كما قال حنظلة لأبي بكر رضي الله عنهما. ويتلو عليهم صلى الله عليه وسلم القرآن ويعرفهم ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وإلى جانب هذا المنتدى العام كانت هناك منتديات خاصة، منتديات صغرى تتم في بعض البيوتات، لعل من أخرها ذلك المنتدى الذي كان يتم في دار سعيد بن زيد زوج شقيقة عمر بن الخطاب فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، والذي ذكر أن إسلام عمر كان بسببه. طبعا هذا درس دعوي عظيم الأهمية ما ينبغي أن يغفل أو يهمل في وجود تعهد النسل والغرس المسلم باللقاءات الإيمانية التي تسمو بالعقل والروح وتسمو بالفكر والوجدان أيضا. تأتي بعد ذلك مرحلة الجهر بالدعوة، حيث أنزل الله عز وجل الأمر بالجهر بها بقوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. إنها آية في سورة الشعراء، جاء الأمر بالجهر بالدعوة في سورة الشعراء، سورة أسماها الله باسم فئة لها في القديم والحديث دور عظيم الخطورة والأهمية. إنها فئة الشعراء، والشعراء قديما فئة الإيمان كانوا هم الذين يصيغون الرؤى ويشكلون الفكر ويحددون الهوية والصبغة، وهم أيضا الذين يكونون الرأي العام ويوجهونه إلى الوجهة التي تخدم مصالح السادة. إن تبعية الشعراء الذليلة لفئة المطرفين واضحة، وإن نفاقهم لبين جلي، وقلبهم للحقائق ظاهر معلوم، يلبسون الباطل فوق الحق، يصفون الضلال بأنه هدى، يشوهون صورة للإيمان، يسمونهم ويخلطونهم، تارة بالأصوليين الرجعيين وأخرى بالمتطرفين الإرهابيين. وإن الشعراء قديما هم الإعلاميون حديثا. النفاق إلا من رحم الله بضاعتهم، والكذب إلا من عافاه الله ديدنهم. هذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك الصاغية الذي قتل الصحابي الجليل عبد الله بن جبير رضي الله عنهما، وقتل سادة التابعين سعيد بن جبير وحطيط بن زياد وغيرهما وغيرهما. هذا هو الحجاج الظالم، وبدفع دراهم تدفع إلى الشعراء، تدفع إلى الإعلاميين، يتحول إلى رسول من رسل الخير والعدل، إلى رجل الإيمان والثقة. فيقول جرير إن ابن يوسف فعلمه ماضي البصيرة واضح من هذه، ويرد عليه الفرزدق بقوله ولم أرى الحجاج عونا على الثقة ولا طالبا يوما قريدة نابلي بسيف به لله يضرب من عصر على قصر الأعناق فوق الكواهب. إنه يقتل نعم، ولكن بسيف به لله يضرب من عصر أي لا يقتل إلا بزيت الحق، يقتل القطاع غضبا لله، يقتل الخارجين والمارقين، وهكذا تجرر للطاغية ولكل الطواغيت عن طريق الشعراء، عن طريق الإعلام، الجرائم والأوزار، وتتناقل الألسنة هذه الأبيات كما تتناقل الألسنة الأغنية التي تمجد الزعيم في مجتمع لا يريد حوالي ثلاثة أرباعه القراءة والكتابة. تتناقل الألسنة الأبيات هذه، وتحول كل حجاج من الظلمة والمتألهين إلى مبعوث للعناية الإلهية، ويصبح كل سعيد بن جبير ترهابيا متطرفا، ظلاميا متأخرا، رجعيا متخلفا، وهكذا يصنع شعراء اليوم، وهكذا يصنع شعراء العصر. فلم يأتي اتفاقا عن غير عمد إذن أن يؤمر النبي بالجهل بالدعوة في سورة الشعراء، وكأن الله عز وجل يلفت نظره صلى الله عليه وسلم إلى تلك الفئة الضالة المضلة، وأنها ستكون حربا على أولياء الله تبارك وتعالى، فئة الشعراء. وللقاعدة شواذ كما ذكرنا، فشواذ القاعدة لا يمكنها بل يثبتونها. قال تعالى في سورة الشعراء: فالشعراء يتبعهم الغاوون، أي ينطلي نفاقهم وكذبهم على المخدوعين السذج. لماذا ينطلي نفاقهم على المخدوعين والسذج؟ الآية التي بعدها تعطيك الإجابة: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، ألا ترون أيها المؤمنون، ألا يرى أولئك السذج الذين يطبقون كتابات الشعراء وينفعلون بما يبثونه من فنون في الأفلام والمسلسلات، ألا يرون فضائحهم التي تفوح روائحها الكريهة في الأجواء، ألا يرون أنهم يسبحون بحمد هذا اليوم نفاقهم، ثم هم الذين يسبونه ويلعنونه غدا، يصورون هذا في دورة مياه اليوم، ثم يحملونه هو ودورة مياهه فوق رؤوسهم غدا، يصورون هذا على أنه رجل الإيمان والثقة اليوم، ثم يطرحونه أرضا غدا ويطعونه بأقدامهم، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر الله عز وجل فئة الشعراء، فئة الإعلاميين الصالحين الذين لا يبتغون بأقوالهم وكتاباتهم إلا مرضاة الله عز وجل، ثم توعد فئة الضلال الذين يبغضون الحق ويبغضونه إلى الخلق، توعدهم عز وجل بأليم العذاب وشديد العقاب وسوء المنقلب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة بقوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. إنها آية رقم 214، سبقتها 213 آية تتحدث عن ماذا وتهيئ النفوس لماذا. إن الآيات التي سبقت الأمر بالجهر بالدعوة وعلى مدى 213 آية تتحدث عن الأنبياء والمرسلين دون مراعاة للترتيب الزمني، فليس القرآن كتاب تاريخ معنيا بهذا الشأن، وإنما هو كتاب تهذيب وإصلاح للنفوس عن طريق الأوامر والنواهي وعن طريق تصحيح العقائد والمفاهيم الإيمانية. جاءت الآيات التي سبقت الأمر بالجهر بالدعوة تتحدث عن الأنبياء والمرسلين وكيف أوذوا وقتلوا وكذبوا وامتحنوا، وكيف أن الفتن والمحن قد تنوعت عليهم وعلى أتباعهم حتى إذا بلغ الأمر انتهاه وبلغت سيل الزبا جاء الفاض وجاء النصر وتبدل العسر يسرا، وكأن الله عز وجل يقول لنبيه ويلفت نظر المؤمنين عبر القصور والأجيال إلى أن الطريق ليس معبدا ممهدا، ليس مفروشا بالأزهار والرياحين، وإنما هو طريق شائك ووعد مليء بالظلمة والمتألهين الذين لم يتركوا أهل الإيمان وشأنهم، بل سيناصبونهم العذاب وسيفتحون عليهم النيران لأجل فتنتهم عن دينهم وصدهم عن دعوتهم. فخذ يا محمد أنت وأتباعك للأمر أهبته وأعد له عدته، فما كان قصص الأنبياء الذين سبقوك حديثا مبصرا، ولكن جاء ذكرهم قبل إصدار الأمر بالجهر بالدعوة لأجل تهيئة النفوس لاستقبال العنف والكيد والمكر والدس. جاءت الآيات التي سبقت الأمر بالجهل بالدعوة حتى توضح للمؤمنين عبر العصور والأجيال أن أهل الباطل كثيرون، وأنهم على اختلاف هوياتهم وتعدد مشاربهم يلتقون عند هدف ونقطة واحدة، ألا وهي الصد عن سبيل الله مهما اختلفت توجهاتهم. وإن الشعراء وإن الإعلاميين فيكم أحد فئات أهل الباطل الذين يزعمون الإصلاح كذبا وزورا، كما لفت في الآيات نظر المؤمنين عبر العصور والأجيال إلى فئة من أعظم فئات أهل الباطل، فئة يتكرر ذكرها دوما مع كل رسول. تقرع آذاننا مع ذكر كل رسول تلك الآية وما كان في معناها. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. مع كل رسول يتكرر ذكر الملأ. قال الملأ، قال الملأ، قال الملأ. إنها فئة الملأ، فئة الأشرار، فئة عية القوم ووجوه الناس. هؤلاء من أعدى أعداء الحق في مجموعهم، وللقاعدة شواذ كما ذكرنا. الملأ أو فئة أعداء الحق لفت الله نظر أوليائه إليها، فعداؤها للحق واضح جلي معلوم الدوافع والأسباب. له من يفسره وإن كان بالطبع لا يبرره، فليس كل تفسير يصلح أن يكون تبريرا. إلا الملأ يرون في الحق تغييرا للأوضاع القائمة، مما يهدد سلطانهم، بل مما يهدد وجودهم ذاته. ومصلحة الملأ في بقاء الأحوال على صورتها الحالية، فهم المستفيدون الأول من بقاء الحال على ما هو عليه، لا يريدون للأحوال أن تتبدل أو تتغير أو تتخلف أو تتحول ضمانا لبقاء سلطانهم ووجودهم ولو فوق الجثث والأشلاء. إن القصص القرآني والذي شغل عباد الله مساحة كبيرة من القرآن المكي قد حمل للمؤمنين عبر العصور والأجيال صورا ونماذج من أساليب العداء للحق. تلك الصور التي تتفق على مر الزمان مع اختلاف الأبطال والأشرار. فقصة نوح عليه السلام مع قومه هي قصة ذلك الجهاد الدعوي الطويل. لقد ظل نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ليلا ونهارا، سرا وجهرا، خفية وعلانية، لا يكل ولا يمل ولا يسأم ولا يضجر، ولكن قومه كانوا من العمى والضلالة بمكان. إنهم لا يقبلون النقاش ولا يسمحون لأنفسهم أن تسمع صوت الحق، بل إنهم لا يستغشون ثيابهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم، ثم هم بعد ذلك يتذرعون عمى منهم وضلالا، لأن أتباع نوح عليه السلام على قلة عددهم هم الفقراء والبسطاء ذوي المؤهلات العلمية المحدودة والمتوسطة ومن لا مؤهل له. ولو كان في دعوة نوح خير ما سبقنا أمثال هؤلاء إليها ونحن حاصلون على الماجستير والدكتوراه والأنواط والناشين. إنهم ولشدة انتماط بصائرهم لا يردون الحق بعد استجلائه وتلقيحه، بل يردونه دون روية وقبل تبصره. وما أكثر الذين يردون الحق في عصرنا الحاضر من أصحاب الفكر الحر المستنير، ويردونه بنفس الدعاوى والأقوال. وأولئك نحيلهم إلى مقولة هرقل لأبي سفيان حيث قال له: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: أم ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وهم أتباع الرسل، يعني إذا كانت هناك دعوة أهلها من الهاي كلاس عالية القول وجوه الناس، هي دعوة ينبغي أن تحذر لأنها تخالف سنة الله في أتباعها. وأما قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع قومه فهي قصة استعلاء الإيمان ووضوح رؤيته، وإن كان المتمسك به فردا واحدا. فقد كان الخليل عليه السلام بمفرده أمة، قال تعالى في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كان الخليل عليه السلام بمفرده أمة، وقف وحده أمام قوى الباطل كي يعريها ويكشف عوارها، وقف وحده أمام قوى الباطل كي يقول للمؤمنين عبر العصور والأجيال: إن الباطل أحقر وأقل شأنا من أن يثبت في نزال ومواجهة شريفة أمام الحق. فليس للباطل أرضية صلبة يمكن أن يركز عليها، وليس له قدم يمكن أن يقف عليها. ولهذا فإن الباطل يعمد إلى سياسة وأساليب اختصار المسافات. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. ما لسه حناقش. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، وذلك بعد أن أشحنوا وألقمهم الخليل أحجارا وما أشبه اليوم بالبارحة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أيسجننه حتى حين. وأما قصة الخليل موسى مع اللعين فرعون فهي قصة باطل، الباطل الذي يملك أسباب القوة والتفوق المادي، الباطل الذي يمسك بمقاليد السلطة ومؤسسات الحكم، الباطل الذي يطوع وسائل التأثير وما أكثرها في يده. بطمس الحقائق وقلبها وتشويه الصور وتزييفها. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا ومن خلال القنوات النظامية التي تعمل بأمر فرعون وهامان وجنودهما تتأكد الحرب في أذهان العوام الذين استخف فرعون بعقولهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تتأكد الفكرة فيصبح فرعون هو مبعوث العناية الإلهية رجل الإيمان والتقى، ويتحول موسى عليه السلام إلى ذلك الإرهابي المتخلف الأسطوري المتزمت الرجعي الذي يريد زعزعة أمن واستقرار المجتمع ويريد الإفساد في الأرض وإدارة عجلة الزمن إلى الوراء. جاء الحفظ القرآني والذي شغل مساحة كبيرة من القرآن المكي حتى يهيئ نفوس المؤمنين عبر القصور والأجيال إلى استقبال العنة والخير والمسل والدفء. جاء الأمر إلى النبي عليه السلام بأن يظهر بالدعوة بقوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل النبي الأمر وصعد جبل الصفا وجعل يصيح بأعلى صوته وصباحاه وصباحاه، ثم جعل ينادي قبائل قريش قبيلة قبيلة وبطنا بطنا، فجعلوا يؤمون الصوت من كل حدب وصوت، وجعل من لا يستطيع أن يذهب يرسل مكانه رسولا حتى واثنه جميعا. فقال له صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي قد جاءت تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك كذبا فقط. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه عبد العزى أبو لهب تبدا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سورة المثل ثبت يدا أبي لهب وثبت. جهر النبي بالدعوة وبدأت مقولة ورقة ابن نوفل تتحقق في أرض الواقع لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوذيا. تتبعت الفتن على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، عذب آل ياسر حتى قتل ياسر بن عامر السناني وزوجه سمية بنت صباغ، ونجا ابنهما عمار بن ياسر من الموت بعد أن نطق بكلمة الكفر استكرها، وعذب بلال وعامر بن صهيرة وأفلح ودنيرة والنهدية وابنتها وأم عبد حتى اشترى سبعتهم أبو بكر وأعتقهم جميعا، وعذب خباب بن الأرض كانت أم أنار بنت عبد العزى الخزاعية تكويه بالحديد المحني في رشقتها تباع لعنه الله فتله حمدة في غزوة أحد. جهر النبي بالدعوة وتتابعت الفتن والمحن على المسلمين وتبارى المشركون في فتنتهم عن دينهم فما ازدادوا إلا تمسكا بدينهم وعقيدتهم وما تغيرت استراتيجيتهم في التعامل مع المشركين، بمعنى أنهم لم يبادلوهم قتالا بقتال أو حربا بحرب لا عن صنوع أو ذلة واستخلاء وإنما عن امتثال لأمر الله ورسوله. العرب كانوا ذوي نفوس كريمة أذية، ما أن يشعر أحدهم أنه قد أهين أو انتهم إلا وتراه يبادر إلى الانتقام لنفسه، ولهذا فلقد كانت الحروب تقوم بين القبائل لأتفه الأسباب وأحقرها، بل فتقوم الحرب بإشارة من كبير القبيلة وسيدها. وبعد أن يقرف الأخضر واليابس يتساءل كلا الطرفين عن سبب نشوب هذه الحرب، ولهذا فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي عيينة بن حصن الفداري الأحمق المطاع، حيث ترعد له 10,000 ويسل بإشارة منه 10,000 سيف. هذا ما كان عليه الأرض شجاعة وأقدام إلى حد الطيش والتهور والحماقة والاندفاع. فأراد الإسلام أن يهذب من أخلاقهم وأن يروض من صباعهم، فلا حمية إلا للحق ولا امتعاك إلا بأمر من الله ورسوله. فوق ذلك فإن الذين أوصلوا بفتنة المؤمنين عن دينهم هم أهلهم وذوهم وأقرباؤهم، ولو أمروا بالقتال في مكة قبل الهجرة لو أمروا بالقتال لقتل الابن أباه والزوجة زوجها والعبد سيده والمولى مولاه. وهذا باب من أعظم أبواب الشر، مفاسده أعظم بكثير جدا من مصالحه. فوق ذلك فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى المجامع الكبرى كأسواق عكاظ ومزنة وذي المجال، وكان ينتظر وفود القبائل في موسم الحج حتى يعرض عليها الإسلام. فكانت قريش تظن عليه حربا إعلامية وتقول إنه قد جاء بدين يسفه الأحلام ويكسر الآباء ويعيد الدين والآلهة، فكان هذا القول وهذه الحرب الإعلامية سببا في إحجام الكثيرين عن قبول دعوته وسماعها ابتداء صلى الله عليه وسلم. فكيف لو قالت قريش إنه قد جاء بدين تحب الإبن على قتل أبيه، والمرأة على قتل زوجها، والعبد على قتل سيده، والمولى على قتل مولاه؟ إذن كانت الحكمة وكان الخير في عدم الإذن للقتال في مكة، لا عن صنوع واستخباء مجلة، ولكن عن حكمة ورشد. فكذلك فلقد كان للمشركين رغم كفرهم كان لهم أخلاق حميدة، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء مسمما لها. من هذه الأخلاق احترام الكبير، احترام حق الجوار، احترام السيد. ولهذا فلم يتعرض النبي لكبير أذى أثناء حياة عمه أبي طالب الذي كانت قريش تعرف له أنه كشرفه، ولم يتعرض أبو بكر لأذى من قريش حين دخل في جوار مالك بن الزغنة، ولم يؤذى عثمان بن مطعون إلا بعد أن رد جوار الوليد بن المغيرة عليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة في جوار المطعم بن عدي. كانت هناك أخلاق جاهلية أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء مسمما لها، كانت هذه الأخلاق مساحة تحركت الدعوة فيها ومن خلالها. ولو أمر النبي بالقتال في مكة لارتفع الحرج عن المشركين ولما راعوا سنا ولا شرفا ولا جوارا. من الملامح الباردة بل لعل من أبرز ملامح المرحلة المكية لإخوة الإيمان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للطريق الشائك والوعر، طريق لا إله إلا الله كسبيل للإصلاح. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حالكة السواد وفي ظل جاهلية جهلاء شملت كل قطاعات المجتمع، فالاقتصاد قائم على الربا الذي جعل المال متبقما في يد فئة قليلة على حساب السواد الأعظم من الناس، والظلم الاجتماعي قد تفشى تفشيا ذريعا يعبر عنه شاعرهم زهير بن أبي سلمى بقوله: ومن لم يزد عن حظه بسلاحه يهزم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ويعبر عنه مثلهم الشهير: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا على الطريقة الجاهلية التي جاء الإسلام كي يوجهها إلى الوجهة الصحيحة بحد الأسعى عن الظلم إن كان ظالما، وإعادة الحق السليم إليه إن كان مظلوما. كان الظلم الاجتماعي متفشيا تفشيا ذريعا، وكيف لا والمجتمع منقسم إلى سادة لهم كل حقوق وعبيد لا حقوق لهم، وكان الفساد السلوكي على أشده، والزنا لا تحريج عليه بل يعلن عنه بالرايات الحمراء، وطرق الزواج الأربعة ليس من بينها سوى طريق واحد أقره الشرع وهو الموافق لطريقة زواجنا اليوم، وأما الطرق الثلاثة الأخرى فهي شر من الزنا وأخرس. بالجملة أخوة الإيمان كان الانحطاط شاملا لكل أوجه الحياة، وبالرغم من ذلك فلم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ دعوته برفع راية الإصلاح الاقتصادي وبعد أن ينضم إليه أتباع كثيرون متضررون بالفعل من الأوضاع الاقتصادية الجائرة، وبعد أن يملك السيطرة عليهم يتجه بهم نحو الإصلاح العقائدي بعد الإصلاح الاقتصادي. أو لعله صلى الله عليه وسلم يشن حربا اجتماعية على الظلم، وفي هذه الحالة فسوف ينضم إليه السواد الأعظم من الناس الذين يمثلون الفئات الكادحة أمام وضد طبقة المثقفين والسادة وهم قلة. وبعد أن يجيل صلى الله عليه وسلم الفوارق الطبقية ويحقق العدالة الاجتماعية يتجه إلى الإصلاح العقائدي. أو لعله يشنها حربا أخلاقية على الفاحشة والرذيلة، وحينئذ فسوف ينضم إليه الكثيرون من دعاة الفضيلة والشرف، وبعد أن ينظف المجتمع يتجه إلى الإصلاح العقائدي. أو لعله أو لعله أو لعله نقول ما سلك النبي هذه المسالك رغم أن قريشا قد عرضت عليه أن يملكوه وأن يشبهوه فلا يقطع أمرا دونه، وأن يجمعوا له من أموالهم حتى يصير أغناهم، وأن يزوجوه ما يشاء من الأبكار، وأن يداووه إنسانا مريضا، وأن يبذلوا المال لأجل تطبيبه. عرضت عليه قريش ذلك عن طريق وصفها عتبة بن ربيعة في مقابل أن ينفض يديه من الدعوة إلى لا إله إلا الله. وبالرغم من ذلك فما فكر النبي صلى الله عليه وسلم وما خطر على باله ولو للحظة أن يوافقهم، حتى إذا ما صار ملكا أو سيدا أو غنيا طوع الملك والمال والسيادة لأجل صالح الدعوة التي أصبحت صنما يعبد من دون الله، وأصبحت شماعة تعلق عليها الأخطاء والمخالفات الشرعية حتى ترك الدعوة لأجل صالح الدعوة. نقول ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهد هذا النهج، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المكسب من ورائها وإن كان سريعا إلا أن نتائجه سرعان ما تزول وسرعان ما تنمحي ولم تتحقق النتائج المرجوة، وإن النتائج الفاعلة لم تتأتى إلا من وراء الدعوة إلى لا إله إلا الله إلى العقيدة. عرض عليه عدة ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم: أقدت رأس يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ثم تلا صلى الله عليه وسلم عليه سورة الصلاة حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع عقبة يده على فمه وقال: كفى يا ابن أخي كفى. ثم عاد إلى قريش وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعوة إلى لا إله إلا الله، حيث إن سورة الصلاة بشأن السور المكية تعالج مسألة العقيدة. لم يترك النبي عليه السلام سوى طريق لا إله إلا الله رغم صعوبته ورغم وعورته ورغم كثرة عراقيله ورغم طوله، بحيث لا يقوى على السير فيه وسلوك جادته إلا من ملأت الثقة بالله نفسه. وهنا يأتي دور التربية النبوية المدعومة بالوحي الإلهي، وهذا درس من أعظم دروس المرحلة المكية، بل هو أعظم دروس المرحلة المكية على الإطلاق. الكثير من الخطباء والمتحدثين حينما يعرضون نماذج فريدة من إيمانيات الصحابة، نماذج من شدة ورعهم وتقواهم، نماذج من شدة قربهم لله ورسوله، نماذج من شدة قدرهم وتحملهم الأذى في جنب الله، نماذج من شدة ثباتهم في القتال وبطولتهم في الغزوات والفتوحات، نماذج من شدة كذا وكذا من صعب الإيمان المختلفة. نقول: الكثير من الخطباء والمتحدثين حينما يعرضون نماذج فريدة ورائعة من حياة الصحابة الكرام يعرضونها بنية أن يثيروا في نفس المجتمع هذا السؤال: أين نحن من هؤلاء؟ وهذا سؤال ولا شك يطرح نفسه بنفسه، أو حتى يثير في نفس المجتمع الإعجاب بتلك الصور الإيمانية الفريدة. والحق أن الذي يتحصل من وراء عرض الصور بهذه النية والكيفية هو مصمص الشفاف وتقليب الأكف وهز الرؤوس استحصارا على البين الإيماني الشاسع بيننا وبينهم من قبل المستمعين، ولا شيء وراء ذلك. على أن نرى أن أعظم درس يستفاد من خلال عرض الصور الإيمانية العظيمة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم هو أن نتعرف على الأساس التي جعلتهم على هذا النحو الإيماني المتفرد، خاصة وأنهم لم يكونوا أساطير وإن كانوا أشبه، خاصة وأنهم لم يكونوا أقواما قادمين من عوالم وكواكب، كانوا بشرا مثلنا يستشعرون ما نستشعر ويحسون ما نحس وينفعلون بما ننفعل به، بل أكثر من ذلك فلقد كانوا يعيشون في ظل جاهلية جهلاء ما أتى على الناس جاهلية كانت أعظم منها. كيف حدث هذا التحول العظيم الذي لم يأتي دفعة أو سفرة أو فجأة، بل أتى مراعيا لحالتهم وحالتنا البشرية؟ نحسب أن الإجابة عن هذا السؤال هي أهم ما يستفاد من خلال عرض الصور الإيمانية العظيمة في حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وليست الإجابة عن هذا السؤال إخوة الإيمان سرا يذاع لأول مرة، بل دوافع هذا التغيير وأسباب هذا التغيير معلومة ومعروفة، وتتركز في مسألتين ونقطتين أساسيتين: الأول منهما سبب خارجي، والثاني منهما سبب داخلي. أما السبب الخارجي فيتمثل في الطريقة التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الطريقة التي يعبر عنها قول الصحابيين الجليلين جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهما. يقول جندب بن عبد الله البجلي: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، يعني ترسخت العقيدة في النفوس أولا ثم كانت الأحكام والشرائع بعد ذلك. فيقول عبد الله بن عمر مؤكدا هذا المعنى: لقد رأيتنا برهة من الدهر، أي نحن الصحابة، لقد رأيتنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، العقيدة قبل الشريعة والأحكام، لقد رأيتنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتتنزل الآية فنتعلم حلالها وحرامها وما يجب أن نقف عند الحدود منها، ولقد رأيتني أجد أقواما يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يبدأ عكس الطريقة النبوية التي تربى عليها الصحابة، يبدأ خلافا لسلم الأولويات. ولقد رأيتني أجد أخوانا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته، لا يدرون ما حلاله ولا ما حرامه ولا أين يجب أن يقفوا عند الحدود منه، ينكرونه نكر الدقل. الدقل نوع من أنواع التمر. إذا وضعت حبات من التمر في يدك ثم ألقيت بها على الأرض، أنت لا تدري على وجه الدقة والتحديد أين ستستقر كل حبات من حبات هذا التمر. وكذلك الذين لم يتأسسوا إيمانيا ولم يتربوا عقائديا تعيشون في تخبط وحيرة، يطبقون الآيات في غير مواضعها وفي غير مقاماتها التي أنزلت لأجلها. إذن فلقد كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تربية عقائدية ونظرة إلى القرآن المكي، والذي كان يتنزل في الفترة الأولى من حياة الدعوة، أي في فترة الفتنة والمحنة، فكان بمنزلة الأساس الذي تربت عليه نفوس الصحابة. فنظرة إلى ذلك القرآن نلاحظ أنه على مدى 13 سنة لا يناقش ولا يعالج إلا مسألة وقضية واحدة، هي قضية الاعتقاد، يجليها من جميع الزوايا، يلقي عليها الضوء من كل الاتجاهات، يوضحها من شتى الجوانب حتى تتضح تماما في نفوس الحصبة المؤمنة الأولى بل والأخيرة. والمتأمل للقرآن المكي إخوة الإيمان، والكلام الذي نقوله على درجة عظيمة من الأهمية فلننتبه إليه، والمتأمل للقرآن المكي يلاحظ أنه يعتمد في ترسيخ وتثبيت العقيدة على معنيين ورسيلتين. متى استقرت في النفوس كان الخير الإيماني العميم. الرسيلة الأولى هي تعميق الإيمان بالله ربا، خالقا رازقا منعما مصرفا مدبرا أمر هذا الكون وحده لا شريك له، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. وأما الرسيلة الثانية والتي عمل قرآن مكة على تثبيتها في نفوس الصحابة حتى يرتقي إيمانهم، فهي رسيلة تعميق الإيمان باليوم الآخر، يوما تجزى فيه كل نفس عما أسلفت من خير أو شر، ولا سبيل إلى ارتقاء الإيمان على مستوى الأفراد والجماعات بدون تعميق وترسيخ هذين المعنيين. نكمل إن شاء الله بعد ذلك. نقول إن التربية القرآنية والتربية النبوية للصحابة كانت تربية عقائدية، وإن قرآن مكة يؤكد هذا المعنى، حيث ظل القرآن على مدى 13 سنة لا يتحدث إلا عن مسألة وأمر واحد، هو مسألة وقضية الاعتقاد، يجليها من جميع الزوايا ويوضحها من كافة الاتجاهات حتى تتضح تماما في نفوس الحصة المؤمنة الأولى بل والأخيرة. وذكرنا أن المتأمل للقرآن المكي يلاحظ أنه يعمل على تثبيت الإيمان عن طريق تعميق معنيين، متى استقر في النفوس كان الخير العميم. المعنى الأول هو رسيلة الإيمان بالله عز وجل ربا، خالقا رازقا منعما مبذلا مدبرا أمر هذا الكون وحده لا شريك له، وبالتالي فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والرسيلة الثانية والتي عمل قرآن مكة على زيادة الإيمان معتمدا عليها، هي رسيلة تعميق الإيمان باليوم الآخر، يوما تجزى فيه كل نفس عما أسفت من خير أو شر، ولا سبيل إلى ارتقاء الإيمان على مستوى الأفراد والجماعات بدون تعميق هذين المعنيين. كذلك فقد عمل القرآن المكي إخوة الإيمان على توليد الثقة بالله عز وجل في قلوب الصحابة ونفوسهم، فكان أن عرض عليهم قصص الأنبياء وكيف أنهم قد ابتلوا وامتحنوا وكذبوا وعودوا، ثم كيف تبدل الضيق فرجا والعسر يسرا، وكيف أن الباطل إلى زوال مهما انتفع ومهما علا، فإنه علو الزبد الذي يذهب جفاء لينكث ما ينفع الناس في الأرض، وتلك سنة الابتلاء التي لا بد وأن تمضي لأجل تمايز الصبر. قال تعالى في سورة آل عمران موضحا إحدى الحكم العليا من وراء هزيمة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالفتن والمحن والاختبارات هي المحك وهي المختبر الذي يظهر صدق الصادقين ودعاوى الأدعياء الكاذبين. قال تعالى في أول سورة العنكبوت: الإسلام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي فليعلمنه علم حضور وشهادة بعد أن كان علم غيب وكتابة. كذلك عمل القرآن المكي على طمأنة قلوب المؤمنين، لأن الله عز وجل سيقر أعينهم ويشفي صدورهم بهلاك الكافرين والمنافقين والذيول إن عاجلا وإن آجلا، إن عاجلا وإن آجلا. فقصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وسعيد وموسى عليهم السلام قد أسدل الستار على المشركين فيها بهلاك الكافرين في هذه الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وأما قصة أصحاب الأخدود مثلا فقد ذكر فيها فتنة أولياء الشيطان لأولياء الرحمن حتى أحرقوهم أحياء، لم يرحموا شيخا ولا صبيا ولا امرأة، وأسدل الستار فيها على هذه النهاية المؤلمة لأولياء الله عز وجل. لم يذكر انتقام الله عز وجل من الكفرة والفجرة حتى يتعلم المؤمن أن الحسبة ينبغي أن تكون لديه واحدة لا انتقام فيها بين الدنيا والآخرة. فقد أراد الله عز وجل للقصة أن تختتم فصولها في عالم الآخرة، فليس هلاك الكفرة والفجرة والأذناب والمنافقين سنة لازمة في هذه الحياة الدنيا، قد تحدث وقد لا تحدث، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ترسيخ المعاني العقائدية الإيمانية في نفوس الصحابة، وكذلك كان القرآن المكي يعمل على تثبيت هذه المعاني الإيمانية. ولقد تأثر الصحابة بهذه التربية النبوية والقرآنية من الخارج، كما تأثروا ولا شك بوجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، حتى لقد أنكروا قلوبهم حين دفنوه صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك الأمر الثاني الذي شكل نفوذ الصحابة على هذا النحو غير المسبوق والنسق غير الملحوظ، وهو أمر داخلي إخوة الإيمان نابع من داخل نفوذ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. السبب الخارجي لم يسبب هذا الفرق الإيماني الهائل بيننا وبينهم، نقصد أن الكتاب والسنة ما يزال بين أيدينا، فقد تعهد الله عز وجل بحفظهما، وبالرغم من حفظهما وهما النبع الصافي الذي استقى منه الصحابة وتربت عليه نفوسهم من الخارج، إلا أن فارقا إيمانيا هائلا ما يزال قائما بيننا وبينهم، مما يدل على أن هناك شيئا آخر قد سبب هذا الفرق بيننا وبينهم، نقصد من الناحية الإيمانية. هذا السبب هو السبب الداخلي، السبب النابع من نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون أنفسهم جنودا، وليس للجندي إلا أن يسمع ويطيع. يصدر الأمر من الله عز وجل، تأتي الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقون المنشور الصادر لا بنية زيادة الحصيلة العلمية والثقافية كما هو حالنا إلا من رحم الله، وإنما بنية الإسراع إلى التنفيذ والمبادرة إلى التحقيق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا ما كان الصحابة يقولونه، فهل كانوا يحققونه ويطبقونه؟ نعم كانوا يحققونه ويطبقونه، وعلى أفضل وجه وأكمل نحو، بل كان عملهم أفضل من كلامهم وأكثر رضوان الله عليهم أجمعين. لما أنزل الله عز وجل آية تحريم الخمر بصورة نهائية بقوله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فنزلت هذه الآيات وكؤوس الخمر تدار فوق رؤوسهم في بيت أبي طلحة الأنصاري، وجاء الصارخ يصيح فيهم: ألا إن الخمر قد حرمت، ويقرع متامعهم بتلك الآيات فيقول: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وتتحول المدينة في ثوان إلى تلال من جزازات الخمر المهشمة وأنهار من الخمر المرار، استجابة إيمانية ثورية رائعة لأمر الله تبارك وتعالى. وحين أنزل الله عز وجل آية الحجاب خرجت النساء وكأنهن الغرابيب السود. لم يقل حتى نقتنع، بل امتثلن من حولهن لأمر الله تبارك وتعالى، بل استمعوا إخوة الإيمان إلى هذا الأثر الذي أخرجه البخاري في صحيحه، حيث ذكر البخاري في صحيحه أن عيينة بن الأسد وكان جلسا غليظا دخل على أمير المؤمنين عمر وقال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجد ولا تحكم فينا بالعدل، أي لا تجد لنا في العطاء ولا تحكم فينا بالعدل، فوالله ما تعطينا الجد ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر غضبا عظيما حتى هم أن يقع به أن يضربه، فقال له الحر بن قيس وهو ابن شقيق عيينة: يا أمير المؤمنين، إن الله قد قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي روى هذا الأثر الذي أخرجه البخاري: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر بن قيس جنود يتلقون المنصور الصادر، لا بنية زيادة الحصيلة العلمية والثقافية كما هو حال الآن إلا من رحم الله، وإنما بنية الإسراع إلى التنفيذ والمبادرة إلى التحقيق. وكان رضوان الله عليهم يرون هذه الأوامر تكاليف وأعباء ملقاة على عواتقهم، ولهذا فما كانوا يستكثرون منها. يقول ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهم والعمل بهم. ويقول التابعين الكبير أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، يقرؤ الصحابة، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يعملوا بهم، فتعلموا العلم والعمل جميعا، فتعلموا العلم والعمل جميعا. فرق كبير جدا آخر بيننا وبين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، هو أنهم كانوا يمارسون الإيمان ممارسة عملية واقعية تطبيقية. يذكر الدكتور عمر سليمان الأشهر أنه حين كان طالبا شكى لشيخه وأستاذه أنه لا يستشعر قيمة وعظيم شأن ما يحمله من العلم، يعني هو يحمل علوما كثيرة ولكنه يرى أن تفاعله مع ما يحمل من العلم غير مرض له، فكان أن شكى ذلك الشيخ. يقول: فأحالني شيخ إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا شيخ الإسلام يوضح أن هناك فارقا كبيرا عظيما بين تعلم الإيمان نظريا وبين ممارسته عمليا. فصدق شيخ الإسلام، والصحابة خير شهيد على صدقه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمارسون الإيمان ممارسة عملية واقعية تطبيقية. كيف؟ أنت إذا ما أردت تقوية عضلات جسمك مثلا، فأنت تمارس تمارين الجد والضغط والسويدي وألعاب رفع الأثقال وغيرها وغيرها، ولا يعقل أن تشتري كتابا بعنوان كيف تبني جسمك مثلا، وبعد أن تتعرف على التمارين اللازمة لهذا الغرض تضع الكتاب جانبا وتذهب إلى السرير إلى النوم بدلا من الذهاب إلى النادي. هذا لا يعقل ولا يتصور، ولو ضغطت الدهر كله على هذا النحو فلن تقوى لك عضلة واحدة، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير وكبير مناقشة. والشيء نفسه تماما يقال عن الإيمان وأعمال القلوب: لو ضللت الدهر كله تقرأ عن نهاية الإيمان وكذا وكذا، فلا يمكن أن يتقي وأن يتحقق ذلك الإيمان. فمثلا التوكل، التوكل عمل عظيم من أعمال القلوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب التوكل الحق يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذلك في حديث 70,000. وإذا ما سألت عن ماهية التوكل، فنحن بحمد الله يعني ماهرون جدا في تعريفه، نحن يعني من الناحية النظرية. التوكل هو الأخذ بالأسباب على أشدها في الظاهر وعين القلب مغمضة عنها في الباطن، أو هو الأخذ بالأسباب على أشدها مع عدم الالتفات إليها. تعريفاتنا النظرية ممتازة، ولكن من منا يذهب إلى الطبيب الماهر ويتحرى تناول الدواء في الموعد الذي حدده دون أن يكون في نفسه وقلبه أدنى تعلم لا بالطبيب ولا بالدواء؟ قليل ممن رحم الله تبارك وتعالى هم الذين يمارسون الإيمان ممارسة عملية. ينبغي أن نعلم أن الإيمان يمارس، أن الإيمان يتدور، كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله الملح. الملح نعم كانوا يسألون الله الملح. يريد أحدهم قليلا من الملح الذي يصيغ به طعامه وليس في بيته ملح، يضرع ويتوسل ويلح على الله عز وجل بطلب الملح، ثم بعد ذلك يطرق باب داره ويطلب منه قليلا من الملح. أما نحن فالأمر أهون من ذلك، حبة ملح عند الجار نلتفت إلى الأسباب من فورنا. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله شفعا يعانيهم، يعني إذا انقطع خير النعل خير بعد صندر فإنه يضع النعل جانبا ويدخل في صلاة وفي دعاء طويل طويل يناجي ربه ويدعوه أن يرزقه عز وجل نعلا جديدا أو أن يصلح له هذا النعل. أما نحن فالمسألة بسيطة جدا، هاخد كامل الشافي يعني اللي يصلح اللي معاه ده، أنا أشتري حذاء جديد، نلتفت من فورنا ونتجه إلى الأسباب. كان الصحابة رضوان الله عليهم يمارسون الإيمان عمليا، هذا هو الصديق رضي الله عنه يضع الحصاة في فيه كي يحصي الكلمات على نفسه، يمرن نفسه عمليا على حفظ اللسان، يضع الحقائق في فيه كي يحصي الكلمات على نفسه، ثم هو بعد ذلك يقول هذا الذي أوردني الموارد، هو ده اللي حيتسبب في أن أرد موارد التهلكة. وكان أمير المؤمنين عمر يمارس الإخلاص عمليا. يقول أنس بن مالك كنت عائدا من سفر لي خارج المدينة ليلا فمررت بحائط، يعني مررت ببستان، فإذا بي أسمع صوتا في الظلام ينسحب ويبكي ويقول يا نفسي لتتقين الله أو ليعذبنك الله. يقول أنا فتصورت الحال فخذت صورة هذا البستان، فإذا أنا بأمير المؤمنين عمر يحاسب نفسه. أمير المؤمنين يخلو بنفسه بعيدا عن أعين الله حتى لا يشوب عمله شائبة رياء، يمرن نفسه عمليا على الإخلاص. وكان أحمد بن قيس رضي الله عنه يضع إصبعه على المصباح ويقول حس حس تألم استشعر هل لك على هذا من فضل، يذكر نفسه عمليا بنار الآخرة. كانوا رضوان الله عليهم يمارسون الإيمان ممارسة عمليا، وكانت صعودهم حاجة من حاجات الدنيا ويؤرقهم أمر من أمورها فيذكرون في الصلاة ويلحون على الله تبارك وتعالى ويلحون في سؤال أي أمر من أمور الدنيا، يسألون الله تبارك وتعالى الملح وشرع النعال والإدام والملبس والمركب والمسكن الفسيح وإصلاح الزوجة وإصلاح الدابة وإصلاح الولد، ويسألون الله عز وجل كل كبيرة وصغيرة، ثم هم بعد ذلك يباشرون الأسباب يأخذون بالأسباب. تعرفون لماذا؟ كانوا يلحون ويطيلون في الدعاء والصلاة لطلب الملح والإدام وشرع النعال وكذا وكذا حتى يمرنوا ويعودوا قلوبهم على اللجوء إلى الله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة، وأن تصدق في توكلها عليه تبارك وتعالى. ومع الوقت ومع التمارين تكبر العضلات، ومع الوقت ومع تعويض القلب على اللجوء إلى الله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة يلتجئ القلب أوتوماتيكيا تلقائيا من تلقاء نفسه، حين تنزل بالإنسان ضائقة يتجه إلى الله عز وجل من تلقاء نفسه فقد عرف الطريق، فقد عرف الطريق لأنه قد تعود أن يلتجئ إلى الله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة. وهذا درس عظيم ما ينبغي أن يهمل أو يغفل أو أن يمر علينا مرور الكرام. والصحابة رضوان الله عليهم أن الصداع يمكن أن تتخذ وأن خصال الخير يمكن أن تتحصل، خلافا للأمثلة التي تصد عن سبيل الله بقول العامة الصبع يغلب التصبع أو من شب على هيء شاب عليه. كيف؟ والله عز وجل يقول في نهاية سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة عنه عليه السلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقف الشر يلقى. إنما العلم بالتعلم، من أراد أن يصير عالما فليأخذ بأسباب العلم فليتعلم، ومن أراد أن يتحلم وهو ليس كذلك بل هو ممن يتهورون ويندفعون فإن عليه أن يتحلم، يعود نفسه خلق الحلم، يعود نفسه على العفو على صدم الغيب على كبح جناح شهوة الانتقام والسأل. وإنما الصبر بالتصبر. ثم يضع صلى الله عليه وسلم القاعدة العريضة العامة في هذا الشأن بقوله ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقف الشر يقف، أي من يبرق أي باب من أبواب الخير ويكون جادا في فرق هذا الباب فإن الباب يفتح والخلق الحسن يصير طبعا مكتسبا. أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأحنف بن قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. فقال الأحنف: أخصلتان تخصلت بهما يا رسول الله؟ أنا اللي اكتسبتهم بعد أن لم يكونا فيا، أخصلتان تخصلت بهما يا رسول الله أم جبلت عليهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما، أي خلقك الله هكذا. فقال الأحنف: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين تحبهما الله ورسوله. الشاهد أن النبي عليه السلام قد أقره أن الطباع يمكن أن تستخد. أبو بكر رضي الله عنه يبكي، كان رجلا أسيفا أي كثير البكاء، وعمر رضي الله عنه لا يبكي، كان جميلا رضي الله عنه، الصحابة يبكون وعمر لا يبكي، حتى لقد ذكر أنه كان ينادي ويقول: البكاء يا رب، البكاء يا رب، البكاء يا رب، حتى لقد بكى عمر أول مرة لأنه لا يبكي، لأنه لا يبكي. وبعد ذلك صار له خطان أسودان أكثر عينيه من كثرة بكائه، وكان الناس يسمعون من خلف الصفوف صوت بكاء عمر وهو في أول الخطوب. وهذا درس أيضا ينبغي أن نتعلمه، دروس عظيمة ولا شك يتعلمها الإنسان من المرحلة المكية بصفة عامة، ومن الصحابة الكرام بصفة خاصة، أختتمها بذكر مسألة أحسب أنها ينبغي أن تكون منا على ذلك، ألا وهي أن ذلك الإيمان الكبير الذي كان في قلوب الصحابة كأمثال الجبال لم يدخل قلوبهم دفعة وجملة واحدة، وإنما بدأ هذا الإيمان العظيم في قلوب الصحابة نبتا صغيرا، ولكنهم تعاهدوه بالنماء والسقاية والرعاية، تعاهدوه بالإكثار من الصلاة والصدقة والذكر والمجاهدة والإيثار، تعاهدوه بتحقيق شعب الإيمان الظاهرة والباطنة، تعاهدوه بتمرين القلوب وتعويدها على صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه، تعاهدوه بحفظ اللسان والجوارح عما يقبح في ذلك الإيمان الذي يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دروس عظيمة ما أحوجنا إخوة الإيمان إلى استيعابها عمليا، إلى استيعابها عملية بدلا من دراستها دراسة نظرية جامدة، بدلا من دراستها دراسة نظرية جامدة لا تحقق الهدف الكامل والمنشود منها، وكأننا نزيد بمعرفتها حصيلتنا الثقافية والعلمية. ما أحوجنا إخوة الإيمان في زمن غربة الإسلام إلى تعاهد إيماننا وإلى مراجعة أنفسنا وإلى أن نتصالح مع الله عز وجل حتى أن يبدل أحوالنا وأن يزيل هممنا وأن يفرج كرباتنا وأن يرفع الذلة عن رقابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.